وفقنا جميع اللي ما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم وفي علمكم. نستأذنكم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول بارك الله فيكم: ما حكم لعن الزوج لزوجته عمدا، وهل الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها، أم هل تصبح في حكم الطلاق، وما كفارة ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وبعد. لعن المسلم جريمة وفاحشة قبيحة، وسباب المسلم فسوق، فهي من الفسوق والعياذ بالله، لكنها ليست بطلاق ولا تحرم المرأة على زوجها. يأثم بقوله، ويعتبر هذا من إساءة العشرة. ونصيحتي لكل من ابتلى بذلك من رجل يكون لعانا وامرأة تكون بذمة لعان، أن يحرص كل واحد منهم على تلافي هذه المساوئ، والحرص على التعاون على البر والتقوى. والحياة ليست مجال مشاجرات ومخاصمات، ولا ميدان فسق وفجور. على المرأة أن تحرص أن لا تستثير زوجها، وعلى الزوج أن يحرص على إحسان العشرة، وليتصور هو أن المرأة لما ترى من قيومة الرجل وما تظنه أنه قصر في شيء قد لا تتحمل، فليحسن العشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. إذا ساءه منها أخلاق فلينظر ويتصور هل هي عديمة الأخلاق الحسنة. بحول الله لن تكون كذلك. إذن يصبر عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة يحصل منها ما يحصل، وأنها خلقت من ضلع. أمنا حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام. يقول النبي: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهمت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فليوطن الرجل ذلك نفسه على ذلك، ولتوطن المرأة أيضا نفسها على ما قد تراه في بعلها. نسأل الله جل وعلا أن يصلح بيوت المسلمين، رجالهم ونساءهم، وأن يوفق الأزواج والزوجات للتعاون وإحسان التربية للناشئة، وأن يوفقهم للاحتساب في هذا الأمر، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هي تقول أنه مقصر في نفقتي ونفقة أولادي إلا القليل، وهل لي أن أخذ من ماله شيء دون علمه؟ إذا كان حقا مقصرا لا يعطيها ما يكفيها ولدها، ويمكنها أن تأخذ من ماله لهذه النفقة الضرورية لا لتستأثر بشيء هي، فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه هند بنت عتبة، وهي زوج أبي سفيان، وقالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني لا يجود في النفقة، فلا يعطيني ولدي ما يكفينا، فهل لي أن أخذ من ماله دون علمه لي وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك أن تأخذي بالمعروف، يعني النفقة المتعارف على مثلها لمثلك من مثله. فإذا أخذت أيتها السائلة من مال زوجك غير مسرفة ولا مبذرة ولا منفقة في وجوه لا ضرورة الإنفاق فيها، وإنما تأخذين لما هو ضروري، فإن شاء الله لا حرج. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، هذا رمز لإسمه بميم حاء عين، يقول عندما أقرأ القرآن الكريم أو أستمع إليه في بعض الآيات أشعر أن جلدي يقشعر ولله الحمد، لكن أشعر أنني في وادي وقلبي في واد آخر، أشعر بعظمة الله لكن يا شيخ قلبي لا يخشع ولا عيني تدمع، أريد أن أبكي يا شيخ لكن عيني لا تدمع، ماذا أفعل يا شيخ؟ وكل مرة أقول أنني سوف أتوب عن الذنوب وأرجع، ولكنني أرجع ثانية مرة أخرى لهذه الذنوب، فبماذا تنصحونني؟ كلامك عن نفسك يبشر بخير، فأكثر من قراءة القرآن وتدبر ما تقرأ. إذا جئت لآيات فيها ذكر جهنم، ذكر النار، ذكر العذاب، فتصور أنك بين هؤلاء، ثم عد إلى حالك لتحمد الله أنك إلى الآن في قيد الحياة، فجدد توبة واستغفارا. وأكثر من ذلك، النبي قال أكثر من ذكر هذه من لذات، يعني الموت. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذكر الموت وتصور الراحلين الذين معه في العام الماضي وفي قبله، الذين عيدوا معه في العيد الماضي ورحلوا بعد عيدهم، الذين منوا أنفسهم أن يتوبوا ربما أنهم رحلوا قبل التوبة، فليحمد الله وليسأل ربه أن يلين قلبه. ثم إني أنصح أن يحرص الإنسان على أن يكون طعامه وشرابه وكسوته وجميع ما يتغذى به من كسب حلال لا شبهة فيه، فإن الكسب له تأثير على القلب لينا وقسوة، ما كان من كسب مختلط غير نقي فإنه يسبب ظلمة في القلب، والله يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وكلما حرص الإنسان وتعاهد نفسه بالتوبة المتكررة والاستغفار المتوالي، لا سيما أيضا في ختم المجالس إذا أراد أن يفارق المجلس ويتفرق أكثر من الاستغفار والتوبة، وعند الاجتماع يحرص الواحد على سؤال ربه أن يلهمه العصمة عما يشين من الأعمال والأقوال، وبحول الله من يتق الله جله مخرجا. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله من الرياض يقول رزقت بمولود قبل شهر وتوفي في اليوم الثاني، فهل يجب علي أن أعمل له عقيقة بارك الله فيكم؟ في الحديث العقيق غلام مرتهن بعقيقته، قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه وغير ذلك، والعقيقة قيل بوجوبها وقيل بسنيتها سنة مؤكدة، وفي كلا الحالين أنت حري بأن تذبح العقيقة ولو مات المولود، ما دام ولد حيا فله عقيقة، وقد يكون انتقاله عنك أنفع لك لك من لو بقي، ترجو شفاعته من الله جل وعلا لك والأطفال الذين يموتون صغارا ويحتسب أهلهم يكونون لهم حجابا من النار. والنبي قال من قدم ثلاثة لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال واثنين. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: الإسلام لم يضع الطلاق إلا كحل أخير للفصل بين الزوجين، ووضع حلولا أولية قبل اللجوء إلى الطلاق، فبودنا سماحة الشيخ أن تتحدثوا عن هذه الحلول بارك الله فيكم. أولى الحلول أن يحرص الزوج على إحسان العشرة، وأكرر ما ذكرته في هذه الحلقة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنما أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال: لا يفرق مؤمن، يعني لا يكره مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، في حديث الكسوف ورؤيته لما لم يكن رآه قبل صلاة تلك الكسوف، يقول: رأيت أهل النار، ورأيت أكثر أهلها النساء. فقامت امرأة من سطة النساء وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني قليلات الشكر. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك ذلك، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فإذا وطن الزوج نفسه على مثل ملاقات مثل هذه الأمور، وحرص على أن يأخذ بما يأخذ به السلف عند المغاضبة مع الزوجة، المرأة قاعدة البيت، فلا يطلب منها في المغاضبة أن تخرج، والرجل ليس كحالها، عليه إذا تغاضب معها أن يخرج بنفسه، لأن الشيطان إذا تغاضب حضر، فجعل يغر صدر الرجل: أتهينك امرأة؟ أتستثيرك امرأة؟ كأن الدنيا ليس فيها سواها. والمرأة يقول له: أما لك حرية؟ أتداس حريتك، حريتك من رجل فيه كذا وفيه كذا، فيه حمق وفيه قلة بصيرة، ويولد من العيوب ما ليس موجودا، أو قد يكون بعضه موجودا، أو قد يكون بعضه موجودا. فقصة علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله، زوج ابنة رسول الله، تغاضب مع فاطمة رضي الله عنها، فما كان منه إلا أن خرج من المنزل، فذهب ونام في المسجد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: تغاضبنا وخرج. فخرج النبي يلتمس أين هو، فوجده قد نام، وسقط بعض ردائه عن جنبه وعرق على التراب في المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحط التراب عن جنبه، يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكان هذا، كانت هذه الكنية أحب الكنى لعلي رضي الله عنه. فقصدي أن الرجل ينبغي إذا حصل شيء من المغاضبة أن يقوم، إن خرج خرج، وإلا صد بأي مكان في المنزل حتى تهدأ العاصفة وتسخن النفوس ويعود التفاهم إلى ما كان عليه. ينبغي أن يحرص الزوج على هذا، وينبغي للمرأة أن تحرص. وإذا ندم، إذا حصلت المغاضبة وندمت، تتذكر أن الرجل بإمكانه أن يتزوج أخرى، بإمكانه أن يرفض الطلاق، بإمكانه. فلتتصور هذه الواردات وتورد هذه الاحتمالات، ثم تحرص على استعادة العقل والتفكير للمستقبل. وبحول الله، ما عولج أمر دروية إلا وانتهى إلى نتائج مباركة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال، حيث يقول السائل: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للمتوفى؟ الإنسان لا يدري هل أثيب أو لا أثيب، ثم إن الإنسان بحاجة إلى عمله، لا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا في العمل وزاهدا في الثواب إن كان له ثواب. وهناك أمر متيسر وهو الدعاء. إذا كان صائما عند الإفطار يجتهد بالدعاء للمتوفى، كان أبا أو أما أو أخا أو زوجا أو غير ذلك، ويحرص. الصيام أيضا إهداء ثوابه كإهداء الصيام، وإهداء الصيام الأصل فيه عدم جوازه إلا فيما نص عليه الشارع. ينبغي للمسلم أن يكون سعيدا بالعمل الصالح الذي يقوم به، ويحرص على الدعاء لنفسه ولمن يعز عليه أمره من أب وأم وأخ وأخت وزوجة أو زوج وولد وغير ذلك. وخزائن الله ملأ، والله لا يتعاظم إحسانا يسديه جل وعلا إلى عبد من عباده أو إلى عبد دعا له واحد من أحد من عباده، والله المستعان. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ صالح هذا يسأل عن الوصية، يقول بارك الله فيكم هل هي لازمة حتى لو لم أملك شيئا؟ لا، هي لا تلزم إلا في حال وجود وفي حال احتمال أن يكون لك أو عليك. عبد الله بن عمر هو الذي روى حديث الوصية، ولما قيل له ألا توصي قال لم أترك شيئا ليوصي به. فإذا حرص الإنسان على براءة ذمته وحرص على الاحتياط لما له عند الآخرين وبينه، فلا يبقى شيء يحتاج إلى أن يوصي به، وإن أوصف الوصية خير. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا دخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام؟ إذا كان يدخر وهذا المال يتزايد بأقساط الادخار التي يرتبها، إن أراد أن لا يبذل إلا ما يجب عليه فيبذل زكاة كل قسط في تمام حوله، وإن أحب أن يريح نفسه من كثرة المحاسبات والحسابات، فإذا تم الحول أو حان وقت الرغبة في إعطاء زكوات نظر ما عنده وزكى على جميع ما عنده من توفير، ما كان له سنة وما كان له شهر، فهو بذلك تبرأ ذمته بحول الله. أبو عمر يسأل يقول اشتريت أرض لبناء مسكن لي وانتظرت 3 سنوات حتى أجمع مالا للبناء، ولكن هذه الأرض وهذه السنوات أصبح الحي قديم وخرج منه أقاربي إلى حي جديد، وقد عرضت هذه الأرض للبيع للشراء بثمنها أرض في الحي الجديد وهي معروضة للبيع منذ سنة. السؤال هل على الأرض في السابق زكاة أو عليها زكاة الآن؟ من يوم عرضتها للبيع وعنويت أنها عرض من عروض التجارة بدأ حولها، فإذا تم الحول قبل بيعها فانظر مقدار ما يمكن لو عرضتها أن تشترى به وزكي على ذلك المبلغ، وإن بعتها على وقت التمام فزكي على كل ما تقبل. أحسن الله إليكم. هذا السائل آخر يسأل يقول أنا أعمل في شركة نشاط عملها تصنيع وبيع الذهب، وطريقة تعامل الشركة يغلب عليه البيع بالآجل، السؤال هل هذا العمل حرام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأشياء الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز أن تشتري الذهب بنقد ورقي مؤجل، ولا أن تدفع نقدا ورقيا معجلا لذهب تستلمه بعد أيام أو أشهر نحو ذلك. لا تشتري إلا ما تقدر على دفع ثمنه، وإذا بعت فلا تبع إلا بخفض الثمن، احتياطا لنفسك عن الوقوع في الربا، فإن أمر الربا أمر عظيم. والموفق من اجتهد وحذر من الوقوع في المشتبهات والمحرمات. بارك الله فيكم. أبو سليمان من حفر الباطن يسألكم حفظكم الله، يقول: أنا علي قضاء من شهر رمضان ما قبل السابق ولم أقضيه، فهل علي شيء إذا تأخر ذلك حفظكم الله، لأنني أريد تأخيره إلى أن يبرد الجو كما يقول. يا أخي، قد مر بك جو بارد، بخاصة في حفر الباطن في عز الشتاء يكون باردا جدا، ما الذي أخرك؟ على كل حال، هو واجب عليك أن تقوم به، وينبغي أن تبادر. لا شك أنه الآن بدأت تدخل تباشير الشتاء مقبلة، في نهاية الحجة تكون في الأربعانية وهي من عز الشتاء، ولا تسوف وتؤجل وتكثر عليك الأحمال، وتلقى الله جل وعلا مفرطا بالواجبات. احرص على المبادرة، ولو أنك وفقت وصرت في كل يوم خميس وجمعة تصوم، في الغالب لا عمل، مع ما يسر الله للعباد في كثير من الأوقات من تخفيف وطأة الحر. من كان موظف فالمكاتب مكيفة، وإن لم يكن موظفا فالمساجد مكيفة، أوقات الصلاة. المهم أن تحرص على محاسبة نفسك قبل الحساب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس ألوان الثياب مختلفة الألوان، وهل هذا من الشهرة، وعن لبس ثوب الحرير أيضا؟ أما لبس الحرير فحرام على الرجال من هذه الأمة، إن الله حرم لبس الذهب والحرير على الرجال المسلمين، وأباح ذلك للنساء. وأما الشهرة فالنبي لم يحدد نوعا من اللباس لأنه يكون شهرة، وإنما ما رآه الناس غريبا لافتا للنظر نشازا في نظرهم فهو من أفواه بالشهرة. والألوان في الثوب إذا كان الناس معتادين أن يكون لون الثوب الملبوس أكثر من واحد من لون فلا حرج في ذلك، على حسب ما يتعارف الناس عليه ويألفونه. الأمر اللازم في اللباس أن يكون ساترا، وأن لا يكون بالنسبة للرجال طويلا يتجاوز الكعبين، لأن ما أطيل من الملابس من أثواب أو عباءات ومشالح أو سراويل ونزل على الكعبين فهو في النار. أن يحرص المسلم على التقيد بأحكام الشريعة وآدابها ليفوز بحول الله بالفلاح في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. أم عاد تسأل تقول: هل أجر الصدقة وأعمال الخير تتضاعف يوم الجمعة أضعاف ما تتضاعف في الأيام الأخرى؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لكن الصدقة والإحسان كلما كانت من كسب مباح واقعة في يد من هو في حاجة إليها، وكان الباذل صادق النية مخلصا لله، كان ذا أجر ذلك أجل وأعظم. لا شك أن ليالي الجمع ليال فاضلة، ومكة شرفها الله أشرف بقاع الأرض، وبعدها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فكلما كان إحسان الإنسان في شيء من هذه قاصدا هذا المعنى كلما كان إن شاء الله ثوابه أجزل. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول ما حكم أخذ المرأة شيء من شعر حاجبها بحجة أنه من باب التزين لزوجها؟ وهل تزجيج الحواجب وتقويس الحواجب والعناية بالنمص إلا لأجل التزين؟ لكن التزين منه ما هو مباح ومنه ما ليس بمباح، فما نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم فهو غير مباح، وهو تزين سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات، قال للحسن المغيرات خلق الله، فينبغي للمرأة أن تكف عن ذلك. أما إذا كان شعر الحاجب يتدل على العين ويؤذي إيذاء حقيقي، جاز لها أن تجز ما يتدل لتسلم من آثاره، والله أعلم.